Uploaded by Lantern1AM.net. بيحصل انفلاميشن في الساينوفيال شيث والتندون، ده اللي بيسموه سينوساينوفايتس. الخطوره بتاعتها ان التندون از فايبرس اند افاسكولار، فبيحصل تندون نيكروزس. التندون نيكروزس ده بينتهي بالستنس في الصباع، وقد يؤدي هذا الستنس الى امبيوتيشن اوف ذيس فينجر. ادي الهدف من كلمة سينوساينوفايت. لو جينا بصينا وصلتوا في اي هاند انفكشن هنتكلم على ست نقط: ايه الاناتومي، ايه الاورجانيزم، ايه الروت اوف انفكشن، ايه الكلينيكال بيكتشر، ايه الكومبليكيشن، ايه التريتمنت، واخر حته سينوساينوفايت. اول نقطه ايه الاناتومي اوف ذا سينوفيال ميمبرين اوف ذا هاند. لو بصينا يا جماعه على الفليكسور تندون بتاعت الهام، الاناتوم بتاع الصباعين اللي في الجنب اللي هم الليتل والثم بيختلف عن الليتل 3 فينجر. عشان كده لو جينا بصينا الاناتوم بيمسك الايه، لو دي كده الايد دول كده تو كريسز بتوع الفور ار. عندنا الميدل ده كده الثم، وده الليتل فينجر. التندون شيف بتوع الميدل ثري فينجر بيختلفوا عن الليتل والثم. الميدل ثري فينجر كل تندون لوب سينوبيال كيس سيبرت، يعني الثلج يبقى لوب سينوبيال كيس بيحوطه بيجي عند البيس اوف ذا فينجر ويبقى بايليتد كده، بيعمل حاجه اسمها الكالدوسات. كالدوسات يعني حته بايليتد اريا. يبقى كل صباع من الثلاثه اللي في النص لو سيبرت سينوبيال كيس يبقى بايليتد عند البيس اوف ذا فينجر، يعمل وات وي كول كالدوسات. يبقى ده كده الساينوبيا ميمبرين بتاع الميدل ثري فينجر، يبقى بيحوط التندون بتاع الصباع، وفي النص هنا او عند البيج اوف ذا فينجر بيعمل حته دايركت اسمها الكالدوسات. تعالى بقى نبص الليتل فينجر. الليتل فينجر نفس الكلام، بلوك ساينوبيا ميمبرين والمفروض يبقى بيعمل كالدوسات. اللي بيحصل ان هو بيعمل زي ما قلت لكم قبل كده ايه؟ عجلوسات، يعني بيعمل وات وي كول بيرتا. لما بيبقى الكالدوسات دايليتد او بالمنظر ده بيسموها بيرتا، فدي اسمها الانر بيرتا. بيقلدوا في الصم، الصم بنفس الكلام بلوك سينوبيال ممبرين، فبيبقى دايليتد يعمل وات وي كول زي ريديال بيرتا، بس بتبقى الريديال بيرتا اصغر شويه من الالنر بيرتا. الالنر بيرتا اللي هي كونكتد للساينوبيال ممبرين بتاع الليتل فينجر. يبقى دي كده الليتل فينجر، ودي الالنر بيرتا بتبقى طالعه حوالي 4 سم في البارونا سبيس، عكس الراديال بيرتا بتبقى اصغر وطالع حوالي 3 سم بس في البارونا سبيس. ف 75% من الناس يبقوا الاثنين بيرتا are interconnected to each other. التو بيرتا are interconnected to each other. اخواني الاعزاء، يبقى انا كده لو بصيت على الاناتومي دولت الميدل ثري فينجر وده الكالدوسات، ده الليتل فينجر ودي كده الالنر بيرتا، ده الثمب ودي كده الريديال بيرتا. وقلت لكم ان الاثنين بيرتا يعني يا جماعه الرجل الساعه 3 ب 4 يعني عايز انا دلوقتي احضر بالظبط 5:10 بس عشان عندهم عجل جالهم عجل مفاجئ ولازم الساعه دي تبقى فاضيه الساعه 5:10 يعني هات حد من الساعه 3 ساعه نرجع نتكلم. تعالى بصراحه انا زهقت بصراحه يعني عدم الالتزام غريب جدا يعني هو كده الشعب المصري، ليه الاسم اللي بيتم خايف؟ يغسل سنته. لكن كده لا ما يلتفتش. لكن لو الساعة 4 إلا ربع ما ياخدش هنا ما فاضش كان كله هيلتفت ومش شايف. إخواني الأعزاء، ده اللي بيفسر حاجة ظريفة جدا. قلت لكم ساعات في الكورن بريس ده عيان يجي يقول لك إيه؟ يقول لك والله يا دكتور ياسر ده انا اهم حاجه في السنين السنوات كان بقولها ليه؟ انا كنت بلعب كده حاجه التشكيل بحته خسره في صباع الصغير. بصيت لقيت نفسي يا باشا دخلت وصباعي الصغير ده التهاب، بعدين ضرب في كتفي من الناحيه الميديا دي، وبعدين طلع لغايه الفور ارم هنا. بعد شوية لقيت كتفي من الناحية الثانية بدأ يلتهب ولغاية مصباعي ده كمان بدأ يلتهب. طبعا ايه اللي حصل؟ اللي حصل كانت واضحة جدا. الراجل ده لما جيت شك في صباعه بشكل الدبوس فالعيان اتشك هنا في صباعه عدتنا البكتيريا عامله سينوسينوفايتس هنا وبعدين انتجت هنا حصل النر بيرسايتس وكان حظه الاسود ان الاثنين بيرسا كونكتد مع بعض فراح داخل كان عمل ريديال بيرسايتس وصمب سينوسينوفايتس. ما تعرفش ده كده الريجارد الاناتومي. يبقى ده اول حاجه الانابول الاورجانيزم عادي جدا تاكل ستريس. الروتو انفكشن عادي جدا زي ما احنا قلنا قبل كده بين بريك او بلاد بون او ليمفاتيك بون او نير فايسيتيك بوكس او نيجي بقى على الفكره الجميله الكلينيكال بيكتشر بتاعت الميكروسينوفايتس. الكلينيكال بيكتشر بتاعت الميدل ثري بيكتشر بتختلف عن الاندل عن الليتل وعن الصم. الميدل ثري فينجر لما العيان بيجيله ميكروسينوفايتس في الميدل ثري فينجر كان عندي جنرال فاهم ولوكالي الصباع هوك وريب فينجر. شوف الكلام الهبل ده ايه الكلام السبيسيفيك. بص لا بتلاقي الصباع سيمتريكال سوولن وبتلاقي الصباع بيبقى سيمتريكال بيسموها الهوك سايد. العيان بيبقى صباعه كده تو ريلاكس اللونج فليكتور عشان بيجي يقل شويه فالصباع عامل كده زي الهوك بيسموها الهوك سايد. بتلاقي الميكروم سيلر دي على البيت اوف ذا فينجر عند الحته بتاعت الكالدوسيت. طب اشمعنى يا دكتور ياسر؟ عشان دي اوسع حته في البرجر على اوسع حته في السينوبيا ميمبرين. فتلاقي المين اماونت اوف باس كوليكشن تبقى كوليكتد في الحته دي فتلاقي الميكروم سيلر دي يبقى على الكالدوسيت. عكس بقى لو عيان اتشك بصباعه الصغير في الاول صباعه بيلتهب بيبقى سيمتريكال سولد وعامل زي الهوك بيسموها الهوك سايد. ثم يمتد الالتهاب بقى ويوصل للالمر بيرسا ويعمل المر بيرسايتس ساعتها بتلاقي ان سولد وصل للبالز وللبارون سبيس. ولو كان كونكتد كريت للبريديال بيرسايتس وطم وطم تينوسينوفايتس. سؤال الكيو بقى ايه الستايل السبيسيفيك للالمر بيرسايتس؟ حاجه اسمها الكانابيل ساين. حاجه اسمها الكانابيل ساين. ايه الكانابيل ساين؟ انك انت بتلاقي الماكسيمم تندر ليف ان بتوين ذا تو ترانزفيرس بالمر كريتيز ميديالي في الحته دي بالظبط بيسموها الكانابيل ساين. طب اشمعنى الحته دي؟ عشان دي اوسع حته في البرسا. عشان دي اوسع حته في البرسا. بس حضرات اخواني الاعزاء يبقى اللي انا عايز اقوله ايه كان بين تايم بصوا حط تركيز معايا يا جماعه في القهوه اللي هنرجع فيها دي. كان الناس اللي داخله دي يا جماعه بتقعد في الريت بتاعه خمس دقايق دي مش محاضره مش مكان حلو تاخد فيه علم له احترامه زي ما كان كده قهوه اللي بيجي يجي ويمشي يمشي معاه بصوا معايا بس عايزين نستفاد بقالي نص ساعه مصر ولا ثلث ساعه ونرجع داخله وخارجه وحاجه كده. فزي ما قلت لحضرتك اهي هي دي كان هيل سايد انك انت بتلاقي نفس ما بتندرلس بتوين ذا تو ترانزفيرت بالمر كريتيز ميديالي تحت ايدي كده بالظبط دي اسمها الكان هيل سايد. هي الماكسيمم تندرلس في الامنر بيرسايتس از بتوين ذا تو ترانزفيرت بالمر كريتيز ميديالي بيسموها كان هيل سايد. اخواتي الاعزاء هو ايه المشكله بقى؟ ايه الكومبليكيشن؟ الدين كومبليكيشن لها طبعا از بريد اوف انفكشن تو اذر سبيسز بالاضافه لتندون نكروزس. المين كومبليكيشن تندون نكروزس. لو قلت لك التندون ماشي جوه الساينوبيا ممبرين فبيحصل له نكروزس وده قد يزايد الثكنس وانفكشن للصباع. نيجي بقى المعلومه الاخيره الا وهي التريتمنت. التريتمنت بتاعنا طبعا بنعمل جرينج. بنعمل درينج ازاي؟ الميدل ثري فينجر بنفتح فتحتين، فتحه عند الزيستر كريس وفتحه عند الكالدو ساك. خلي بالك بتفتح من فوق تلاقي السنوبر برين ماشي كده تعمله بانشر من فوق وبانشر من تحت وبفضل الصديق. وندخل جواه قسطرة رفيعة يوريتريك كاستر او كلمة رفيعة ونغسله كده بالصلايد. فبتلاقي السنوبر برين عامل زي البالونة كده. تفتحه بدايته في نهايته، وبعدين تدخل كانيولا رفيعة وتحقن سلايد وتنظفه، بعد كده تلاقي الفضيل نضف يوم اثنين ثلاثة بيقفل وخلاص، لكن لو خلي بالك احنا ساعات بعد ما بتفتح انت التينوسينوفايتس العيان بيكون مثلا انجكتد بقاله اسبوع ولا اثنين شايف نفسه حصل تندون نجروزس. ازاي بعرف التندون نجروزس؟ بعد ما بعمل دريبش شغال عمال يجيب نجروزك ماتيريال يوم اثنين ثلاثة اسبوع اثنين في ساعتها معناها على طول ايه؟ ان التندون بارز. التندون حصلته نكروزس، ساعتها بقى بنفتح صباع وطوله وبنكسايت البيت تندون وبنربطه، وبعدين بيطلع كل ما يشد بنبقى نعمل له تندون ريبير. نيجي بقى المعلومه الاخيره بتاعتنا اللي هي ايه الدرينج بتاع الصباعين اللي على الجنب دول اللي هم الليتل والصم. خلي بالك لو الانفلاميشن في الليتل فينجر بنفتح برضه فتحه فوق كده عند الديستال جريس وفتحه عند البيز اوف ذا فينجر ومفضيه، لكن الكارثه بقى لو التهاب وسط الريديال فيرسا احفظها كده بالعقل. اي فيرسا من الاثنين بص لاقي فاصة البيز بار وفاصة البارونة، الفيرسا طويلة يبقى لازم تو انفيجر، واحد في الفار واحد في البارونة. تعالى ارسمها على الحقيقة كده ايه انفيجر بنعمل بيها الفيرسا. بص على الحقيقة كده تعالى نختار الواحد عنده في الريديال فيرسا والاندر فيرسا. لو الاندر فيرسا بنفتح انفيجر في الفار واحد تاني في القرآن. تمام؟ سامعين معلش اللي ورا كده من غير مايك؟ واحد في البار عند السكينر السكينر ماسل كده ايه؟ لاترال السكينر ماسل نفتح فتحه كده، والثانيه كده ادي الاستاليوس وسيبته في قلنا بطلع بقى باثنين سم يعمل فتحه طولها 5 سم، ده تحت البارونه بالظبط، ده تحت البارونه بالظبط. خلي بالك الفتحه دي فيها عيب خطير بتعمل سليكشن ديفورمي، عشان كده في واحد اسمه هنري قال الاحسن تفتحها من بره كده على الست المتكرر بالبوم من بره عشان هنا في افرود ذكيه. تمام؟ فدي تفتح ودي تفتح. المهم عندي فتحتين، واحده في البار واحده في البارون. نفس الكلام برضه بالنسبه للريديال فيرسا، بس فتحتين، واحده في البار واحده في البارون. تمام؟ واحده في البار اللي هي على الكريت اللي جنب السينا الناطر، واحده في البارونه فوق الاستادوس فورتيز ب 2 سم فتحه طولها 5 سم. على الوقت قدام اهو، دول الفتحتين بتوع الريديال فيرسا، دول بتوع الالمر فيرسا. ماشي حضرتك؟ تمام. وبكده انتهي موضوع الهاند انفكشن العظيم. على فكره قلت لكم الدكتور امام لما بقول لكم في المحاضره بقول لكم ايه؟ بقول لكم الانفكشن كلها مهمه، مش قصدي بس الانفكشن اللي هنا، لا قصدي اي انفكشن مهم. جماعه هو قال لكم ايه؟ الانفكشن مهمه، يعني اي برنش الانفكشن بتاعته، ولكن الامتحان يجي فيه حاجات تروما، لازم يجي حاجات ملام، لازم يجي حاجات انفكشن، لازم هيئه منوعه. جماعه اصعب ما تشفر السيرجيكال انفكشن هو ايه؟ هو الهاند انفكشن ودي نعمات، خلي بالك دي اصعب ما فيه، ولكن لعلمك اهم ما فيه تيتانوس وهيرز جنجريت. اوعى تكون فاكر تيتانوس وهيرز جنجريت بنجيبهم ريتم مش عشان احنا صعبين، بس ده لو كنت غير هتفهموه عشان مهمين. ما ينفعش الدكتور متخرج يجي لك في الاستقبال واحد عنده جهاز جنجرين ما بعرفش شخصه مصيبه سودا. خلي بالك الجهاز الجنجرين يا جماعه بيقفل المستشفى، يعني ايه؟ احنا نقص سرير النقص عليه فيها جهاز جنجرين في الدبرداج هتحول لتحقيق. ده انت لو شخصتها انعكس على الحميات هي بتبقى نتيجه ايه؟ كونفيوجن. يعني انا جاي واحد دايبيتك وعنده جنجرين في الرجل، تمام؟ قلت دخلها عشان اعمل له امبليكيشن ابابني او بلوني. لو ده جاب جنجرين ودخلته كارثه، لان انا ايه؟ جنرال هوسبيتال. لو دخلت انفكشن في العنبر بتاع الدمرلين اللي عامله مراره واللي عامله جويتر واللي عامل بريدكت ان يجيلهم جاب جنجرين تبقى ليها شغل. طب لو انا تخصص الاستقبال انه جاب جنجرين على الحميات عدل على طول بقوم واخده حط عربيه الاسعاف واجيب امتياز واوديه على الحميات. السرير اللي العيان نام عليه تمام بنحرقه ما بنتعقمش، بناخده نحرق الامتياز اللي خد راح فيه الحميات بنحرقه ما بين ارض ذات عربيتك. ولع في ثلاث حاجات اللي نفسهم العيان كده، بنولع في السرير اللي كتب عليه، بنولع في الوقت امتياز اللي راح وديه، وعربيه الاسعاف بتسويها بتاعها. مش لامس العيان؟ يبقى فريق بنضحك بالعربيه والسرير والواد الامتياز، بس مش بتقول امتياز، الواد الامتياز. الواد الامتياز والسواق العربيه، الاخ سواق العربيه. الاخ سواق العربيه والواد الامتياز. ماشي حضرتك؟ مفهوم؟ فيري جود. تعالوا بقى يا جماعه نتكلم بقى الاسئله يا شفت السيرجيكال انفكشن. عايز اقوله كل كده في الثلث ساعه اللي هو كفتر عبيط، انا بس بقوله عشان تقروه، لان الصراحه بقول اقروه انتوا يا جماعه. بس انا عايز الخصه كده في الثلث ساعه الشابتر ده يا جماعه. تقدر تسأل المجاهد في الجليد تؤلم مثل يعني أقولوك يعني لو تبتلك إمام تسأل أقول إيه تسأل المجاهد في الجليد مش حيب الثلاث أنا أقولوك إيه حي يعني أقول ما ده تقول ما يجوش يلا بقى أقولوا كده أرام بالبساطة كده جماعة إذا إحنا عندنا الانسبشن الانفيجن of the human body by a pathogenic organism لازم بتأكد الانفكشن في الطب في الانفكتيك ومان الانفكتيك بتأكد الانفكشن في الديترس وجال جنجرين مثلا مان الانفكتيك في الانسان في الانفكتيك والحاجات تعال نبتدي الاول في الايه يا جماعه بالنقبل الانفكتيك انفكشن تعال كلام عن الديترس وجال جنجرين عايز اقولهم كده في خمس دقايق يا جماعه ايه الديترس ده ايه الجال جنجرين ده بص يا اخي العزيز تيتانس از a specific wound infection caused by a gram positive anaerobic exotoxin producing organism called Clostridium tetani. كأي بقول لك كلمة بقول لك كلام بكتيريولوجي أكتر مش كلام جراحة عامة. هذه Clostridium tetani يا أخي بتعيش كنورمال انهبيتنت كجي اي تي كلورا في بطن معظم الانيمال حتى اليوم انا يا دكتور هو مراد يبقى قلبين في تتنس مليان تتنس بالنسبه الحسيره والحميره والبئره والجنيده والحاجات دي كلها مليانه تتنس الجاموس والبقر والحمير والحسيره بيلاقي ايه المراد بتاعه بيجري تتنس وعشان كده يا اخوان الاعزاء انت بنتوقع جاب يكون في تيتانس بص لو جاب دي كون كونتامينيتد باضطراب او بحاجه شبه بيكتبك يكون فيها روث الناشئه ده مو جاي روح عليه روث الناشئه يعني ساعات بالراس انا لما الاقي الدكتور الزياد ده يوم كده ميزه ابندك مش شايف حاجه في حياتك يجي واحده ست تقول له ده مش جايبه كيف كتير قوي واحده ست نظيفه قاعده كده في فيلا وحواليها حبر وبتاع حد بيعمل طلبه راح جاي للسكينه وراح معوره تاجر ولها كوني حقن كده يعني اكتبت السكينه كان عليها متبرد عليها لو انت يا جدع الكلام دي كده هي الست ما تعرفش ليه اخد فوق الست للدكتور لا طبعا نظام اتعرضت في المطبخ كده في التعبان انت بتعمل ايه؟ طبقه فضل الفضل متبرد عليها بقره متبرد عليها حصان استهزل طبعا ما لهاش اي علاقه بالفكره الفضل لا انا ما بديش حاجه غير عجبك وخلاص ولكن اسقعت فوق الست انا لازم يجيب الفكره وجاك السوبرفيشن لازم يكون موند ايه؟ دير ومتعود في شارع في الصف في تدريبه في غير في حاجه كده مش مثلا واحده تطلعها في السينما ستيرلايز وبتعمل شرطه يقول لك هجيب لك بيتا بالظبط كده ما ينفعش يبقى ايه مواصفات الجهاز بص لا يا جماعه لازم يكون لا انت عايز كلام دي بوم تخش جوه بس عارف لو حاسس دي جماعه اخر مره في حد اتكلم جماعة ما تقوليش أزعل حد مني على آخر السنة بعد إذنك. جماعة أنا لو زعلت حد على آخر السنة زعلت. تقولوا إيه؟ أنت لو عندي معزة وصداقة لما زعل حد أنت عايز. بعد إذنك. زي البكتيريا الخش. عارف لو جرح دي يا رب وصل لغاية الفيمر ومفتوح كده في الهواء ولا تشتغل هي عشان تشتغل لازم انيروبيك اورجانيك انيروبيك مين؟ نقفل عليها الجرح يبقى مش وصل له اكسجين يا سلام لو عيان شوف يا سلام لو رجل اتكمل هي بص طول ما في اكسجين ما تشتغلش هي انيروبيك الكلام واضح لو جرح لقى مثلا جديد ومقفول وعيان شوف او رجل اتكمل من الغرام يا سيدي لا لو دخل معاها ايروبيك اورجانيك تاج وستريبس بيعملوا بوتنشيشن لبعض ليه؟ ان الساج ايروبيك فبتعمل كونسمشن للاكسجين للجرح فتخلي الجرح مور انيروبيك فلعلمك ده لو دخل في الجرح ايروبيك وانيروبيك مع بعض ورحت انت قافله مصيبه تود لان الايروبيك هيعمل كونسمشن للاكسجين فبتشتغل الانيروبيك اكتر المعلومه الجميله بقى ان هذه البكتيريا اخواتي does not invade the blood يعني ما بتعملش بكتيريميا ما هي قصتها ايه البكتيريا بتفضل موجوده اهي هنا جوه الجاب وبتطلع اكزوتوكسين هو اللي بيروح الدم. يبقى خلي بالك، يبقى نوباكتيريا دي البكتيريا بالنوكس انفيز ذا بلاد، ولكنها بتعمل لوكال مالتيبليكيشن في الجاب، فبيطلع اكزوتوكسين يروح على الدم. بص بقى التيتانس اكزوتوكسين يا جماعه لما بيروح الدم بيعمل حركه غبيه جدا، اول ما يوصل للدم يروح ينقسم لتو توكسيك كومبوننت، تيتانو لايزين وتيتانو سبازمين. ايه بقى؟ التيتانو لايزين بيعمل هيموليسيس للار بي تي جنب اللايزين، التيتانو سبازمين بيروح على الانتير هورن سيل يضرب الكولين ستريس انزايم، فيبتدي يزيد الاكسايد كولين في الانتير هورن سيل، فيزود الريفلكس اكسايتابيتي في الانتير هورن سيل، فالعيان يجي له ايه؟ كومبايند مع اي ماينور ستيمولس. لو واحد فات عليه الباب نور نور فجاه فمين ارض ده يجيله كومبالجن. يبقى عندي ايه؟ تيتانو لايزين وتيتانو سبازمين. تيتانو لايزين بيعمل هيمولس للار بي تي، تيتانو سبازمين بيزود ريفلكس اكسلتابيتي اوف ذا انتير هورن سيل. ما هم عشان كده هو تيتانس عباره عن ايه يا بنتي؟ هابتيف كومبالجن تو هيمولس. ايه يعني؟ وفي الصراحه هو تيتانس سندروم فيه حاجتين. بص كومبالجن حاجه اسمها تيتانو سبازمين، فيها هيموليسيس حاجه اسمها تيتانو لايزين. ايه المشكله كده يعني؟ تمام؟ العيان يا جماعه بيعدي الكلينيكال بيكتشر بتاعته انكيوبيشن بيريود تعدي يومين وساعات 20 يوم. اسالك سؤال، ليه الانكيوبيشن بيريود مختلفه كده؟ ها؟ يعني ايه الانكيوبيشن بيريود؟ لما جيت ما يخش اول سنة شلون عطان ساعات يومين ساعات ثلاث ساعات رابع شيء حسب اللي عنده بكتيريتد ولا الجنايت ولا الهيبنس الكونتمينيشن. بعد الجاب عن السباينال كورد يفرق طبعا. تمام؟ قصدي ازاي؟ قال بيبتدي العيال يجي له ايه؟ بص بقى يا جميل، العيال بيجي له اول حاجه تلاقي لهم يوني. بص تلاقيهم كده عمال يتساووا رقم اثنين، يبتدي اول ساين للمرض حاجه اسمها تريزما او لوك جو، يعني بيقولوا ايه؟ بس في المسيكا هيحصل موقف فول تريزما. زيت اريلاي وثاني وثالثين بانسيون، زيت اريلاي وثاني يس افيري ريلايبل ساين اند از ذا فيرست ريلايبل ساين اوف ذا ديزيز. هي فعلا ديفرنشال دايجنوز ده الكويز مثلا ممكن يعمل تريزما، ولكن عندنا اي حاله تريفا مصر بيه دايجنوز اسكتنا سيندروم ده اصلا. خلي بالك it is the best reliable sign of the disease which is تريفا. بعد كده العيان بيجي له بص بص بص بيعدي بقى بيخش في مرحلتين، مرحله تونيك كونتراكشن وكولونيك كونتراكشن. بص بقى تونيك كونتراكشن هي بادي سباز، كان عندي له سباز عضلات جسمه كده كلها، ساعات لما تاخد عضلات الوش تعمل حاجه لطيفه قوي اسمها رايزا سردونيكا، ده يعني عنده سركات سمايل هضم السخان. فاهمين قصدي؟ بعد كده يجي له بقى كومبالجن. بص يا جماعه كومبالجن في على لما تفوت يستهلك العيال بيجي له رقبه فقط، ولما بتاخد الاسبيرات لمصر العيال بيبقى سخان. وبيقول لك ان الاثناء الاتاك كونفرجن البطي بياخد ديفرنت شيب حسب العضلات بتتكتل، يعني ساعات ياخد عضلات الباك يعني ارتس كده بيسموها وبالسوتونس وبالسوتونس، ساعات ياخد عضلات الجنب كده فيها ارتس لاترال يسموها بولوروس سوتونس، ساعات ياخد المسلز اوف ذا فرام ذا امبريولايت كده يعني يعمل كده بيسموها امبروس سوتونس، وساعات ياخد كل عضلات العيال فلات ما ايه اورس سوتونس. بصوا الاربعه بوزيشن انا هكتبهم لكم. بص بص وبس سوتنس بلوروس سوتنس البلوس سوتنس اور سوتنس كده ايه؟ ها وبس سوتنس طب كده ابروس سوتنس كده بلوروس سوتنس وبعدين اور سوتنس هي كلمة كلمة تونس كده يعني كده ايه؟ بص بص وبسو تونس كده ابروسو تونس بنرسو تونا كده ابرسو تونا ارسو تونا خليكم انتوا كلكم حافظينها ليه؟ اوبستوتوما هي دي اللي بتعرفها اوبستوتوما هي الاوبسيرت وير بوش اخواني تعزيم دعوة اجل بس في ناس عارف كلام جماعه بص هذا المرض علاجه ايه؟ يلا بقى نشرح في تيتانوس الاول هاخد اتجاه تيتانوس بناخد صوره من الجهه ده الكوليسترول ده متناقض. ده جميل عاجبه ازاي؟ احلى علاج للست، خلي بالك اذا في حاله ويل استابلش تيتانس يقترب الوفيات من 100%. امال الاحسن علاج ايه؟ البروفيلاكتيك. اذا واحد جاي لي متعور في الضم تدريبا غير تحرك الورد الستريك الستابلش الحاجات دي كلها دي الدمون فوبل بالعكس لما بيدي الجلد مفتوح وبنلف جواه ميه اكسجين. بننصح الناس ياخدوا تطعيمات بمواعيدها، اظن كلنا حافظين هي الدي بي تي والتيتانس والعفن شال الاطفال والثلاثي والحاجات دي في التلفزيون يقعدوا شال الاطفال والثلاثي تمام؟ كلكم حافظين في الاطفال تداوي ده. احنا دراسه بتوع اطفال لو جيت مثلا سته تيتانس ولادنا ورقم واحد تاني السؤال مش بيعرف قول لي هو التطعيمات المفروض تاخد كام ايه؟ ما عرفتش لان قطع 10 درجات. تقول لك دي مش جراحه انا بتدخل يعني انا بسالك سيبك من واحده قريبتك سالتك قال لي يا البيت قطعوا عن ابني ازاي يا اخويا؟ روح مكتب الصحه روح مكتب الصحه ما اقول لك وانا فاهم حاجه تمام؟ ها؟ فده بناخد على الشهرين واربعه وسته وسنه ونص وعند كل المدرسه وهويل انجر والحوامل وعسكر الجيش. لو سمحت قول للناس قول للناس قول حضرتك قول قول للناس ان دفع الدكتور مندوب بتاع النهارده اتلغى. دي ممكن تموت في خرج بس وشكرا جزيلا. لو سمحت قول للناس راح مرجع قول الشغل يعني. لو سمحت حضرتك قول لي لو سمحت بتاع سعيد يعني لا قول لي فاضي وحش وراكب نظام وصوفيا وطالع منه بومن. لو سمحت قول للناس ده الدكتور مندوب بتاع النهارده اتكلم قريبا من الناس. يا ناس بالنسبة بس يبقى أحسن علاج عندنا أنت اللي كاتبها أنت اللي كاتبها. طب يا ابني ربنا أمر بالذات بس ليه يبقى إيه كتبت العلاج بالكلمة هو أخلاق وما جبتش يا اخي حطيت الفوز الراجل. عارف انت عارف واحد عايز يسمع راجل عاوز اروح. اخوان الاعزاء اللي انا عايز اقوله ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ده بالنسبه للحته بتاعته في ايه؟ يبقى اهم حاجه بروفيلاكس. اي جروب كده مفتوحه حط ميه اكسجين رطبه تبدا. بالذات لو جات بقى مش فيها ايه واحده من حوارات الفرقه والهبل اللي بتعملوه ده لا بقى ده في البيت كان بتاع واحد فلاح مش عارف ايه في الطبل في الزريبه في حرب الحاجات اللي انت عارفها دي جميل. طب اذا حصلت حاله كده ما بقيت اكتف تريتمنت باخد اهم حاجه في العلاج انتي سيستمك سيرا. الانتي سيستمك سيرا بطلناه ليه او يعني كل فرقه بطلناه موجود بصراحه في مصر يعني هو عيب ايه؟ قال كان السيرم ده بيجيبوه من الهور بيحقنوا البكتيريا صح وطالما طبعا ده لو عمل انافيلاكسس العيب ما بيتلحقش تمام؟ الاحسن منه لكن على فكره اللي موجود في مصر كله قال كان السيرم الكوين اللي هو الحصان اللي بره بطلوا بيقول قال كان الجامان لوبل بيجيبوه من الهيومن اوريجن بتتحل 500 وحده انترا مصر ما بتعملش انستيبيتي لانها اوبيومن اورج لكن ما زلنا في مصر عايز ايه؟ بالانتي كيتاني كثيره. جماعه بندي ماده بدوس انتي بيوتكس اللي هي بنتكلم وبنفتح الجاب وننظفه ونحطه ماده جديده. طب ليه بكتيريات الوفيات عاليه برغم عندنا الانتي دول؟ للسبب الوحيد يا فندم ان الانتي توكسين بيعمل نيوتراليزيشن للتوكسين اللي موجود في الدم لكن التوكسين اللي بيكتب على السيجن ما بيعرفش يوصله. فهمتوا قصدي ازاي؟ ده الاصل. طب هو طبعا بقى حاجات بقى سيمبتوماتيك تحط عين على فنتليتور ساعات اطلب نديهم مصر ريلاكسن لو العيال عنده كبير اسبان نديهم جنرال انستيزيا واحط في العيال مركزه وتبقى الاوضه مظلمه دارك روم نيرسنج عشان النور بيعمل لهم كونفيجن الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. الحتتين بقى اللي انا عايز اقولهم في الفكره وفيت لي لو سؤال الفكره رجاء يا جماعه رجاء لاخر مره محدش يتكلم لو جيت عيان كان سؤالي كنت هتقصد فرصه الحتتين اللي بيحبوا يزيد عليهم درجات اللي هي ديبريشن دايجنوز سوبتيتنس رقم 2 سبيشال تايب سوبتيتنس. حبوا الحتتين دول قوي اتباع عليهم مهمين جدا. اوعى تنسى ايه الديبريشن دايجنوز سوبتيتنس من اي فوضوس كومباشن يفتكر انك من الجايزه فمين قصدك ايبيليبسي. لو سمحت يا جماعه السكر لازم يخلص 5 و10 فضلك جماعة إبيليبسي الجماعة عندهم مننجايتس الجماعة عندهم ريدس سليسين بويزن كل حاجات أجابة كونفاجر في طبيعة. الحتة بقى الجديدة برضو اللي نفسي أقولها لكم وين الحتة سبيشال تايب دوكتورنا بص بيدوروا عليها فاهمين إيه بقى سبيشال تايب دوكتورنا يعني مثلا إيه تعال في حاجة اسمها سبيشال تيتنا إيه بقى إن التيتنا ياخد المصل أوف ذا فيس بس سبيشال تيتنا في حاجة اسمها لوكال تيتر بص اللي بتلاقي الكونفاجن في المطرز الاراوند الوند بس اسمها لوكال تيتر. في حاجة اسمها اكيوت تيتر لو فيري شورت انكوبيشن بيرو كرونيك تيتر لو فيري لونج انكوبيشن بيرو تيتر يوناتورا. ساعات يا جماعة يحصل امبلايكا فيس في المنيت فيجي له تيتر يوناتورا. في حاجة اسمها سيرجيكال تيتر ايه اللي بقى هقول في اخر حته في الكوبرا كده حاجه اسمها الظروف الذراعيه دي خفه مشابهه بينه وبينك موجود بطلنا نستخدمه قوي يعني. كان زمان الكاب ده اهم خيط ده بيستخرجوه منين بقى من الصفر الكوتك بتاعت الشيب والكاتل الانفيرتو فبيكون اوريدي الخيط فيه تيتانوس بس بنعقمه لو المصنع اللي عقمه ما عقموش كويس وجيت انت ربطته بضغط عيان حاجه دي الفيتانوس ليه؟ ما انت حطيت له خيط في كوليستيريديا ان جايب الخيط من مصاريف بتاعت حيوانات فيها سته من الكوليسترول. فعشان كده بيقول لك الانستريلايز سيرجر لو انا رحت جيت عمليه دي حاجه اسمها سيرجيكال فيتر. في نوع ثاني بسيط قوي اسمه ليتر فيتر اللي هو ايه؟ عيان عنده فيتر سيرجر وما عندوش هون خالص ما عندوش هيبس هون الله اعلم بيجي منين. في نوع ثاني برضه ظريف واخير اسمه سبيمنتري فيتر لو تقدر تفضل المصري ضد الجلوكيشن فالعيان يجيله ديسبيجيا والسبان في القصبية المسكلاكن الكترة بس يسوي بوك فيشيا تتم ليتر تتم لوكال تتم اكيوت تتم كرونيك تتم فيشيا تتم ليتر تتم يعني حتة بسيطة كده جدا. مين ابن عم التتم ازاي الجاز جنجري يعني ايه جاز جنجري؟ جاز جنجري ايه بص ودول اهم سؤالين في الشابتر ده تيتانوس وجاز جنجري. جاز جنجري ايه اكسبتد ووند انفكشن ديو تو ها انيروبيك اكزوتوكسين جاز بروديوسينج اورجانيزم فور ذا كوليستريديوم ويتشر اخوان يعني التيتانوس خلي بالك بص جرام بوزيتيف انيروبيك اكزوتوكسين بروديوسينج بور فورد الاورجانيزم دي بقى زيها بالظبط بس تزيد عنها ايه انها جاز بروديوسر يعني بتطلع اكزوتوكسين وجاز. بص بقى اهم حته في الجاز الجنجرين بتتعبكم انتوا بتذاكروا اسامي البكتيريا. احنا عندنا يا جماعه 6 انواع من البكتيريا يعملوا الجاز الجنجرين. تعالوا نحفظهم سوا. بص احنا هذه البكتيريا والعياذ بالله بتاتاك الانيروبيك وورم والديد ماسل تمام. هذه البكتيريا يا جماعه عباره عن نوعين. بص يعني سكاروليتك وبروتيوليتك. يعني ايه سكر جاب سكر بيتاتاك المصل جلايكوجين ما سكاروليتك وبروتيوليتك بيتاتاك المصل بروتين. بس بص عندي 3 بكتيريا سكارو و3 بروتيو. الثلاثة السكارو ده كلام بكتيريا مش كلام جراحة ده ها الثلاثة السكارو ده ايه كوليسبيديا والشياي والسبتيكا وإيديماتين. إيديماتين كان معنى كان بتعمل جيلاتنس إيديما في الجهة سموها إيديماتين جام إيديما. بص كوليستري والشياي والسبتيكا وإيديماتين الفورو البروتيوليتك فوروجين وهيستوليتيكا وفلات أسامي غبية أنا عارف بس أحفظها. بص جماعة الثلاثة السكارة بص كوليسبيديا والشياي ست كم إديما تين الثلاثة البروتو ها هيستوليتيكم وسبوروجين وفلاكس ماشي خصوصا دي بالتكرار يعني لا تحفظه انا حافظ المفهوم دي كده يعني زمان عارف كانوا غلط في الصوم ما لهمش حاجه زي بص بلاك ايه ها والشياي ها والسبتكم والايدينكين هيستوليتيكم والبروجين وفلاك بروجين هيستوليتيكم الفلاك جماعه الجلد الجديد بقى عشان مؤثر بص جماعه ده طب كده جلد جديد الباثولوجي بتاعها لما بتتراب غاية الروعة هذه البكتيريا بص يا جماعة لها خطة في الشغل غريبة جدا بص بقى تعال علمناكم في الدقيقة دلوقتي هنفترض دي مصر كل بصي دي يعني المصر طلع فيها كده مصر طيب وحواليها كده المصر كبسول اللي بيسموها سارك لما سارك لما الممبرين خلاص حصل دي بوم بانفكشن دخلت البكتيريا البكتيريا بتشتغل ازاي؟ لهم ميكانيزم للاداء غايه في الروعه، يقول لك ايه؟ اول حاجه تشتغل السكاره لغايه ما العضله تموت تماما يشتغل البروت، يعني البروت ما بيشتغلوش يعني العضله كانت تتكلم كده ومتشاور على لازم تخش السكاره وتجيب اخرها. بعد ما العضله تموت تماما حاول نجيبها ميته تخش البروت وبقى تشتغل على العضله الميته تماما. ازاي ما بيحصل؟ بص بيجي الثلاثة يخشوا هما الستة بكتيريا بيخشوا العيال تعوض الستة دخلوا جوه العضلة دول يقفوا يتفرجوا ده ما يتكلموش ما يلعبوش خالص مين اللي بيبتدي يشتغل؟ الويلشيال والسبتيكم والايديماتين يعملوا ايه بقى؟ يبتدوا ياكلوا الجلايكوجين اللي موجود في المصر يبتدوا يعملوا يرعوا على الجلايكوجين بتاع العضلة ياكلوا السكر بتاع العضلة بص لا فلما ياكل السكر ده بيطلعوا من العضله حاجتين اكزوتوكسين وجاز الاكزوتوكسين بيروح على الدم بيعمل حاجتين بسيط جدا بيعمل سيفير هيموليس للار بي سي وبيعمل بارنكيميتال اورجان ديبلوم يا يعني باشا الجاز طبعا الجاز الثالث ايه؟ الجاز الجنبي يعني عيان ميت ميت يعني بيموت ايه؟ مالتي سيستم اورجان فيلر ليه بقى؟ الاكزوتوكسين بيروح للدم برين نيكروزس، لانج نيكروزس، ريمن نيكروزس، ادريال نيكروزس، ليفر، ده الليفر تحديدا هذه البكتيريا الاندوتوكسين بتاعها بيعجن الليفر، بيسموه الفوبي ليفر، الليفر بيتحول يشوفهم البوست مورتم بيجيب الناس دول بقى اللي هيموتوا، نعمل لهم البوست مورتم انترنيشن بتلاقي الليفر الجلايكوم كبسول كده زي البالونه تفتح الليفر، الليفر عباره عن ستر غيري يعني ايه رايك بقى ليه بطير فيلير مين فيلير ادريا فيلير برين فيلير لا فيلير قصه وخيره يبقى اللي انا عايز اقوله ايه بارنجيميتال اورجان نيكروزس تانيين اجاز مع كبير هيمولي بص لا بص ده الاكزوتوكسين افظع من بتاع فيتر تانيين اجاز طب نيجي بقى على الجاز يطلع هنا غازات في العضله الغازات بقى جميع انواع الغازات اجاز من بقى ميثان ميثان وكربون دكتور وكربون مونوكسيد وهيدروجين ومشاذر واللي انت عايزه الغازات اللي بتعمل ايه؟ بص بص بتسيركوليت انترا امبري ماسكولار يا دي الليلة السود لما الغازات بتمشي حوالين العضله بص البلاستر بقى بيجي العضله منين؟ من السيركول لما الممبرين ربطت الداخله جدا لما بيسيركوليت هنا الغاز بيرفع الممبرين عن العضله يبتدي يعمل كبير الكيمياء العضله تموت تماما اول ما تموت بقى يروح داخل البروتشو بص بقى يبقى الاول ايه؟ طلعت اكزوتوكسين وجاز مش كده؟ الاكزوتوكسين عمل ايه؟ الموليتيك بارنكيميتال اورجن نيكروز ليفر نيكروز لانج نيكروز برين نيكروز كله بقى زي البنت نود اللي تريننج اريا مليانه نيكروز وزاوت انفلاميشن طبعا فمين قصدك؟ بص بقى نيجي بقى ايه؟ تروح جاي الجاز يحوط العضله يرفع الممبرين الماسل كابسول تموت العضله تروح داخله مين؟ يروح داخل البروتيو اما يخش البروتيو يعملوا ايه بقى؟ بص العضله ماسك دول يبتدوا ياكلوا الماسل بروتين اللي بقى الاكتين واللايوسين والحاجات اللي هي بتاعت الايه؟ العضله الميته دي طب لما ياكلوا الحاجات دي يحصل ايه؟ بص بقى يطلع ايه؟ جاز واكزوتوكسين الجاز الاكزوتوكسين ده بيتأثر بالاكزوتوكسين الاولاني بيساعد معاه نيجي بقى على الغازات يطلع غازات تاني نفس الكلام برضه بيسيركوليت في العضله وحواليها ويطلع هنا غاز جديد بقى اسمه اتش 2 اس الغاز ده بيطلع من بكتيريا البروتيوليتيك فقط اللي هو H2S. طب والغاز ده بس بدك معتاد بيه كده ان الغاز ده بيدي حاجتين للجاز الجنبيين معروفين جدا، بيدي الريحه القذره واللون الاسود. كان عارف الجاز ده ناس وحشه جدا، طب دي جايه منين؟ من H2S. فاهمين قصدك؟ طب الجاز ده H2S، طب دي جايه منين؟ من H2S. طب دي ازاي؟ ابدا H2S بيتحد مع الاير الملايز ار بي سي اللي موجوده في الجاف، فبتدي يعمل ايرون سفايد ده مركب لونه اسود قوم طيب. ماشي حضرتك؟ ادي الجاف الجاف. يبقى انا عندي ثلاثه بروتيو وثلاثه اسكارو كده كده الجاف الجاف. افراد الكلينيكال بيكشر هتقول لي واضحه جدا، العين جنرالي العين سيستميك فيري باد جنرال كونديشن لو جريد فيفر مش قوي كده دايما في السيستميك ستيت تبقى في برضه ازاي كوريجينيك لو جريد فيفر. اهم حاجه بتشوف الجرح لوكالي بقى بتلاقي الجرح ريحته وحشه جدا في اتش تو اس، تلاقي الجرح لو اتش تو اس. اهم حاجه كاركترستيك كريمي لو حطيت ايدك حوالين الجرح تلاقي كريمي بس عشان الهواء اللي حواليه. هاوس اوف ديستيجيت اند هاوس اوف ديستيجيت، هاوس اوف ديستيجيت اكتر حاجه بنعملها على طول ايه؟ ريت السريع على طول. ادريس ايه؟ ناخد السواق، بناخد السواق ويتحرك بياخد يمين على نطلع النتيجه. احنا على طول ايه؟ بنت ستريت كده خالص. لو لقيت انترا امبيلي ماسكولار جاب كده على الحميات عدت، مش هستنى انا بقى ياخد سواق وبكتيريولوجي وكلام من ده كله. انا جاي العيان عنده جنجرين في رجله، ريحه الجرح مش عجباني. فاهمين قصدك؟ ريحته وحشه زي بعدين لما تشوفوا جنجرين ستاب او ستريس او بتاع ده الجرح ريحته وحشه اه، بس ده بقى ريحته بشعه بشعه. فاهمين قصدي ازاي؟ تاني الاستثمار داخل ريحته الواحد موت هومر. اول ما تلاقي الريحه قلبه معدتك للدرجه دي تشوف على طول ده مش موضوع بكتيريا، ده موضوع جهاز كبير. طب عامل ايه؟ بناخد العيان على جهاز الاشعه عشان الجهاز الاشعه مش هيقدر يروح نحرقه، ده جهاز ثمن ربع مليون جنيه. فبنعمل ايه؟ بنجيب كيس مشمع كبير نحطه على الجهاز نحط عين عليه. فلو انت بتصور وشاكك جهاز جنجرين فالجهاز الاشعه طبعا بنغطيه كيس مشمع كبير كده نحط العين عليه ونصوره. لقيت في جاز جوه الناصر في الطاقة الدنيا والراجل عامل كيس المشمع ده حطه في عربية الإسعاف على واد الإمتياز قالت لي هم معاك كيس المشمع وأبعت كيسين على إيه؟ على الحمية. بارد الحرارة فيري جود. بعد كده يبقى الأول الانفستيجيشن بليل الإكسترين ولازم نشوف الأبر ليمت في الجهاز فين عشان نقدر نخش. بعد كده بقى بناخد من الجهاز سواب نعمل بكتيرولوجيكال اكزامينيشن نعمل بيست ماجلر بيست حاجات بكتيريا كده ماجلر بيست ومش عارف بكتيرولوجيكال اخيرا بيست. علاج الجهاز الجنجريني ايه؟ ادي نفس الكلام بروفلاكتيك اي جرح متعور في الغضام والفخور والحاجات اللي بيشوفهم مفتوح ونحط فيه هايدرو بيروكسايد. اذا حصل حاجه حاله جاز جنجرين بندي طبعا الانتي جاز جنجرين سيرم بندي نفس الدوس الانتي بايوتكس وبنعمل امبيتيشن. وطبعا بقى برضه العيال اليوم العيال اصلا بيجي لك بقى له فتره وعنده ليفر سيل فيلير وبرين فيلير. طبعا بنقعد بقى نديهم انتي جاز جنجرين سيرم انتي بايوتكس امبيتيشن ها نقعد بقى بلاك ترانسفيوجن هايبر باليك اوكسجين ونغفل عنهم. بص بقى هي المصيبة السوداء ايه؟ لو جاز جنجريت في اوردر ما اتفقش، عارفة لو جاز جنجريت في ناس اليوترس كاتبوا مع كاتبوا مع بتوع النساء ان شفنا جاز جنجريت في الريجولار سيستم سيبتك ابورشن sometimes جاز جنجريت is the source of organism of septic abortion and of vertebral cyst. كمان قصدي ازاي؟ مش عارف كلام. واحدة هي بتولد اتعرضت لمرض الجاموسة فجالها vertebral cyst. طب انتوا عارفين بتتذكر ازاي؟ ما انتوا عارفين. عشان انتوا ناس قاطع عارفين في المدن. في فلاحين يا جماعة الست لما بتيجي تولد بيولدوها في السرير. ايوه الناس كل ما هو ايه الجريمه دي ايه؟ الجريمه هي الليفنج روم اوف انيمال وانا واقف ثلاث ارباعكم اصلا عارف الجراحين وعارف يعني ايه الكلام ده. قال لهم ايه؟ ساعات الست وما بتحصل مفهوم البلعين والجوع وبعدين الست بتتدريبه. التدريبه ليه ايه؟ بتتقلب البروف كده نفس الشقة عادي. يعني مثلا قلت النوم بتاعت الراجل اسمه البيت كده وجنبها الليفي البروف بتاعت فبيكمل الست تولد هناك فبيش روح البكتيريا ده اللي بتعملها بيرجر الست بتعمل لها علاج بيدي ريتم على طول في الشباب فاهمين قصدي؟ لكن مشكلة ايه بقى؟ جماعه بص جماعه لكن لو واحدة عملت مثلا مرارة كل الست وجابها الجهاز الانجليزي بالكامل بتاع كل الست مش عارف اطلع العيال منين عشان اوصل فبنعمل ايه بقى؟ بنفتح الجهاز وبنعمل له ديبرايفمنت ونحط فيه ماده اكسجين الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. جماعه بصوا الكثير اللي انا قلته النهارده جهاز انجليزي تبدا هاند انفكشن الثلاثه دول مش هيعدي من نص ده على فكره ساعات الاثنين يعني مش مانع ابدا جيب لك تيتانس وفي مثلا غير اللي مش مانع خالص في نفس المتعاد لكن اعتقادي الشخصي تيتانس جاي جنجرين هاند انفكشن الثلاثه دول مش هيعدي ان شاء الله حي من حاجه بس على الاقل واحده اخواني بس اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا بقى بقيت الشابتر بيتكلم عن ايه؟ بعد الظهر جماعة بقيت الشابتر بيتكلم عن ايه؟ دي بقى حاجات تانية. ده مرة قلت لكم انا جماعة نقول عندنا بعد الظهر تيتانس جاز جنجرين بعد كده ايه اشهر اثنين بكتيريا في الطب؟ تيت انفكشن are usually utilized. يعني الأسف. يعني إيه الأسف يعمل إيه؟ بويل. أسف. كاربانكل. طب الاسترس يعمل إيه؟ إيلايتس. إيريسيبلس. مرة في امتحان الحاجات دي صعب جدا لوحدها. فراح جاي هو عايز يجيب لهم الحاجات دي لسه. فعامل إيه؟ ديسكاست. بويل. هما كاربانكل. كوما قريب السؤال ده اللي بتبقى كوما انت في الوقت يعني هو هي كل واحده بينه وبينك حرام تيجي سؤال فايلهم على بعض قريب دي سؤال لم كله لكن الكاربانشن ينفع يجي سؤال واحد عايزين نعرف ايه البلاد انفكشن بكتيريا كيميا فيروس مش عايز اكتب بعدين في حاجه اسمها انجروفن تونيل حاجه اسمها مديوره جوه تعالوا كده نقول واحد بس في الاثنين يبقى كده خلي الشابتر في الدش جماعة وصل بوينت تفيد فوق كان انفكشن او هي فولتك او سويت جلال لو عيال يجيله مصر وريكارن بوينت كتير شوف ايه طيب وصل ابسل وتغير كاميرا في الانفلاميشن فورس يوجوال باي ستات اويل اسرع طبعا خد ليك اكسس كمان ايش الريس اكسس اللي كده اكسس سفريه اكسس عايز بس لو حته عليه صغيره بس بسيطه بس كنت بقى في الاول طالب بيحكي لي مره الطفل اللي جاي بيقول لي انا اتصرفت في لجنه اكسس طالب ما كانش يوم عندي درس يعني الطلب يجوا الجزئيه هي راجعه له من صعب بالتالي طول السنه اكسس اكسس اكسس في الطفل في لجنه ازاي اكسس عايز اكسس 100 مره بقول له ليه انا ايه اللي غلطت ليه اكسس هو ده بقى اللي بيتقال هو الواد اللي رد كويس جدا ايه المانيفستيشن اب وي وكل هيك في مطلوب من البيت طب ايه علاج الاكل البريمي عارف ايه طب ايه رولز البريمي هل الاوبرا في مذكر صباع انا بفضل الكل ده بس دول اللي راح قايل سؤال لما عرفوش ايه قال بص انت مش قولوا ايه الزوم ده الزوم اوف اكل بطول اكل كام زوم او ثابت كده في نفسي عارف لو كان بيقسم لي بالله ده الراجل طردني من اللجنه تفضل بيني وبينك هو مش عارف يقول اهو بس يعني خلاص لا لو كان دون خمسه لو كان مع البريك اسود برين اسود بص يا جماعه يا حاجه بس لو جالك في دقنك كده بوينت بوينت صغير اقف كده بص على المرايه بالنيك اي تعرف واحد مكان الحلقه دي بتاع بيقول له فتفوز الغيره يعني بص على اخر الاف ده دول ثلاثه دول باينه في المرايه قدامك بيتكلم لو سمحت صح يا جماعه كده البويز ده ايه والستايل اللي بيجي المفروض يعني طب البويز ده عامل ازاي في النص منطقه صفراء كده ليه سنترال اريا ستابيليشن وبعدين تلاقي حواليها حته اريا اليفيتد وحمرا بيسموها فيرجينيك ممبرين وبعدين تلاقي خدك حواليها ضارب شويه تيوب لايتس كده ديفيوز ريدنس ادي الثلاثه دول واحد اثنين ثلاثه اي خراج بيتكون من ثلاثه دول بص سنترال زون اوباس تلاقي حته صفرا في النص اللي هي الراس الصفرا دي بعد كده قلنا ان السبب بيطلع كوادريليت انزايم فتلاقي في ان هو حته اليفيتد كده فيها بولي مور وفايبرينجن وكوادريليتد ماتيريال بيسموها فيرجينيك ممبرين وتلاقي اليوم اكيوت انفلاميشن هرم الابس ده في الديش كده يا جماعه بيبتدي اي خراج الاول بديفيوز ريدنس كده بعد شويه يتكون كده لما الثلاثه دول يتكونوا يبتدي يعمل بقى تروب الجبين وهيك كليفر وقديمه وفاتويشن الكلام ده يبقى الاول منطقه حمراء تماما بعد كده تتاكد بثلاثه دول سنترال اب مع بايوجينيك ممبرين ثم اريا اوف اكيوت انفلاميشن اراوند بالعرافه الكلينيكيه ازاي فيفر هيكتك الجبين يبقى تروبنج قديمه وفاتويشن وفاتويشن عم بقى وانا بجاوب معاك الاسئله بتشكروا اهم قاعدتين في الفيجن خالص اخر قاعدتين دي حاجه ثانيه اقول لكم سؤال ممكن بره ان انا بص كده عمر ما جه قبل الفيجن سؤال جد ثاني لكن لو راجل كده وانا بيتكلم رزق بعد الابوه بيتكلم قبل ما تبقى لا اقول لك بيتكلم قبل اسال انا حاجتي قبل دي كده ولا كاسترينيك ولا بيري انال هنيل ابو يوسف اديني جواب السؤال ده ممكن تسال سؤال تقول لك ايه بالسكه قال لك بعض الاسئله اللي انا شايفها ده غلط ولا ايه تقول ازاي ناخد ايه بريست بايوس طب واحد عنده كانسر تكون عامل كوليسترول بايوس واحد مش عارف ايه السيجن بايوس ممكن تسال سؤال لو راجل حلو جيب لك كلاس اوف بايوس هو لما اقول لكم الفريق بتاع الاجابه ده حاجات انت عارفها بس ما تعرفش الصفر هنروح لك ايه دي كلها اسئله بقى اسئله ايه بديوس كوشن يقول لك ايه؟ جيب الاكونت اون بايوس يعني ايه كلمه؟ طب مين حته في الجراحه ما خدش كلمه بايوس؟ طب عايزين ده ليه؟ احنا السابع اللي الناس يعني ايه بايوس؟ اتكلمنا عن كلمه بايوس بتاعه ده خلاص تمام؟ طول السنه كده بريد اكسس ليبر اكسس ديس اكسس سب بريد اكسس ابل ديبر اكسس طب اتكلمنا عن اكسس قول يعني اكسس كام كده في الجراحه؟ مركز حضرتك كل ده هنجاوب مع بعض جدا طب تعالى بقى تقول ايه؟ جماعه عرفنا عن ايه بويز؟ يعني اكسس ماشي يعني ايه كربانكل دي بقى انا حاسس ان انا في بابل محتاجه كربانكل ده يا جماعه بص وصف كربانكل يعني ايه كلمه كربانكل يا رجاله كربانكل ايه بص بص بص اسايد انفكتيف جنجرين كله متفق نتكلم ورا كربانكل دايركت انفكتد دي قبل كده لوحده واحد واقول لكم اجابه السؤال بعد كده عشان نجاوبه دلوقتي مع بعض مره جاب السؤال ده بنصين في محل اسئله حاجات لما ترجع لي تاني بقى مره جاب بسكاس كربونت مره جاب بسكاس كربونت بالزبيب فلقيت ايه؟ خلص بس شرحه وهيقول لك السؤال ده تقول كده بسكاس كربونت كربونت بالزبيب خلي بالك كنت في كلمه في رد السؤال ما استخدمتهاش يبقى لازم عندي غلط. ايه اوبداتيف؟ دي عليها درجه اوبداتيف دي. لو انت كتبت جنرال ما حطيتش كونتريبيتر اوبداتيف يبقى انا حاطط مثلا ست سبع مرات الكلمه. تعالى فهمت قصدي ايه؟ طلع على طول. وات از كربانكل الاول؟ كربانكل از دايلي انفكت تبقى انجلين وتسكتها سكوتينيوس تيشن ان اميون كومبرومايز تيشن دي ما بتتغيرش. الكربونكل ده لاعب مشهور جدا عباره عن غريبه في الجلد السبتوتينيوس اشهر منطقه لها الاثر بتاعت الناس منكم رومايل مشهورين قوي الدرايفر هو في اماكن محدده مشهور قوي بص في النيك والباك والبصل والدوسه والمكان والفيل كلهم حاجات ورا معانا في البوك في البيت وبعدين بقى كله ورا ليه؟ الناس والباب والبصل والدوسه والمكان بعدهم قال لكم تبرر الموضوع في اوتاد ولا ايه؟ في كربان تيجي في الديك في شو حد عارف اسمه اوتاد اوتاد من عيشه ولا مشروع زمان في الكربان تيجي في كيلو تقريبا بالذات للاسف لكن ممكن يجي في ديك اورجن ايه الاورجن يجي في كربان والله العظيم قدام تطلع لي ان فاكر ان انا عايز جوه برضه ودي عايز جوه تاني طب اقول لكم انا الكيو الموست كومن اورجان تو بي افكتد باي كاربانكل ايز برين كاربانكل ليفر كاربانكل رينال كاربانكل ادرينال كاربانكل تخيل الله كده بتجيب واحده كانوا كله حطوا عليه في محمد للبغداد كانوا كله حطوا ايه بقى كبني كريمة الكربان كده جاي والله العظيم كانت زمان كلمة ممكن تيجي بيها الكربان بص بقى دكتور ياسر بص ايه الكربان كده بص يا جماعه اقول لكم قصته فين ازاي بصوا كلكم احنا كرجاله معروف نحلة دي بس عايز كلام بيجي الراجل بتاع الحلاقه بيجيب الموس في الاخر بينظف الحلاقه كده كده تمام لما يكون حلاق نظيف بعد ما يخلص يجيب قطنه ميونيا وينظف لك جفار كده مكان معانا طب لو ما نظفوش كويس ساعات تلاقي يجي لك زي بويلد كده مطرح الموس ده انت عشان عند الغرفة مش دايبتك بتعدي الأمور تعالي بقى نشوف واحد دايبتك ممكن تلقي على جنجرين في أساس إزاي بقى واحد دايبتك راح على تمام طيب مش عايز عليها أنا بقول أصنع يا جماعة يدعو لي لما حدث عمل له كده بالموت فجاله بوي إيه بقى أدي الجلد أهو اسمعني بقى القصة الجميلة دي لما حصل إن الراجل حلق له الجلد بتاع القفا او المناطق اللي انا قلتها ان جنرال اللي هي الفيل والميل والباب والبطن والدرس والدهان بتتميز بصفيه بلاستيكه مع استماء الى كومبارتمنت ايه حصل؟ حصل بويل عادي دخل انفكشن في هير بوليكال او سويت جنان الطبيعي ان البويل ده يمينه بيخف لا عشان الراجل ده دايابيتك اميون كومبرومايز فراح جاي الانفكشن سرح تحت الجلد فراح جاي عامل ايه؟ بحيره من الفص بقى جلد لوكينج اون اليك اوف فص بكره الفص ده يعمل ايه؟ يقطع البلاد سبلاي يعني جلد يبتدي الجلد يبقى سكيمنج وجنجرس بتبتدي القصه انك ده في مالتو باستيول ظهرت في الجلد بعد شويه كل باستيول من دول يفرقع ويعمل لي مالتو سايرسز للشارج الفص يجي لك الراجل بقى غالبا واحد دايبتك حلقة الاسبوع اللي فات كانت السوسه صغيره هو طنشها بعد كده بدا قفايا احمر ويوجعه وهو طنش قفايا احمر ويوجعه وطنش بعد كده فوجئ بدا الجلد يزرق بدا الجلد يسود ومليان خروم كل واحد عماله تجيب نبدا تيجي تبص الجلد ريحته وحشه جدا ده وقفها والعياذ بالله كله كان بيغلط هو دوت اللي اسمه ايه؟ كاربانكل، اخطر كاربانكل بنخاف منه اللي يجي ان ذا فيس ان ذا دينجرس اريا اوف ذا فيس عشان يعمل كافيرنس ساينس ترومبوز. ايوه كده بقى ايه؟ كاف كاربانكل اوف ذا فيس بينه وبينك هو لو قفل كاف كاربانكل بس ده هو اللي عندك الاف كاربانكل اوف ذا فيس جدع عايز يهب الدولار انا من غير ما يقول لازم اجيب اقول ايه؟ ان الموت دينجرس كاربانكل هي بالفيس بالذات الدينجرس اريا ممكن تؤدي الى كافيرنس ساينس ترومبوز. ماشي يا اخوانا الاعزاء طلع رصيد اخواني العيان طبعا بيجي لك بنعمل انفستيجيشن طبعا بنعمل بلاد شوجر والسي بي سي وهو التريت بتاعنا كنترول دايابيتس والتماس بلوس انتي بايوتيك والتريت بتاعنا ايه بريمي طبعا بيجي بنعمل كروشيت انفيجن على القفا انفيجن باي سيكشن ونعمل تاكل الايدج وندرين ونحط درنا اخواني الاعزاء بصوا بقى تعالى نقول لكم حته جميله يا جماعه انا شايف لكم في النيورو سيرجي هنت عن كافيرنا سيرجي ترومبوز تروح كويس قوي لو جيت اربعه كروز بيت حطوها كافيرنا سيرجي ترومبوز بصوا بقى حته جميله يا جماعه حتى اناتهم جميله حضرتك من الاهل وكده الناس. سؤال بقى جميل، مكتوب ورد اناتهم ايه بقى؟ هو ايه؟ يا الله محمد رسول الله كلام يا جماعه. هو ايه ال كبيرنا الثاني في الصندوق ده عباره عن ايه؟ القصر دي المنطقه دي بتاعت النور والابر ليب الانفكشن فيها بسهوله بيخش على كبيرنا الثاني يعمل ترومبوزس، وهذا كبيرنا الثاني ترومبوزس غير من الاستقرار ممكن يحتاج لاينز وسيباتوزس. يبقى العلاج بتاعه بيدي طبعا انتي بايوتيك وهيبرين وباقي كانه ترومبوزايتس يعني، وفي الاخر ممكن ينتهي من العين نفس العينين الاثنين. السؤال ده جميل بقى، انا بقول واجاوب حكي قوي عشان اجيب لي كام ازاي واخلص بعد الدكتور. جماعه هو ازاي الانفكشن بيوصل من هنا للشبير مستينس عن طريق تو كونكشن؟ بص اول حاجه الايد اناتوميكال كونكشن مكتوبه بعدين ولا اناتومي بتوين ذا دينجرس اريا اند الشبير مستينس. بص بيديني سؤال تو اناتومي. بص عن طريق اول حاجه السبير اوكسالم فين، سبير اوكسالم فين وسط دايركت على الشبير مستينس. في حاجه ثانيه بقى، بص هنا بقى كمان حاجه اسمها الديب فيشيال فين. بص بياخد انفكشن من هنا يدخلها على الترجول فينس فليكتر، فبيفتح الترجول فينس فليكتر بيت يخش عن طريق الفرامل اوفال يخش على الكابيرنا سايت. بصوا لي بصوا الحته دي نفسي اعلمها لكم كويس عشان لو جبت امتحان تقول له ايه. بص ان في اناتوميكال كونكشن او ده الكابيرنا سايت. بص الكابيرنا سايت، بص هنا دي المناخيره بيحصل ايه؟ السبيرو بتسلم البيت ولا دي واحد؟ سبيرو بتسلم البيت. او دي فيشيال بين، دي فيشيال بين خش على الترجوي دي ريفلكتور بل يطلع بين خش على طريق الفرامل كوفال وخش هنا. ادي تو كونكشن يبقى دي بوست بالدنجر سيرف. يا اما عن طريق السبيرو بتسلم البيت يخش على الكاميرا سايلنس، او عن طريق الدي فيشيال بين يخش على الترجوي دي ريفلكتور فبيطلع زي الاسترويد فينس فليكتر يخش عن طريق الفرامل كوفال يروح داخل خارم على الايه الكابيرنا سايت. تيجي بس تيجي هنا تبص هنا اهو فاهمين قصدي؟ دي اسمها الحته بتاعت ايه؟ الكابيرنا سايت لومبوزا. اهو بقى الكيل بيقول ايه؟ الكاركتر بانكر والسفينه. الواد بقى حلو بقى، بص الواد كاتب ايه؟ الواد كاتب الكربانكل وحته الاناتومي ديت، وهي محتاجه تجمع كابيرنا سايت لومبوزا وليه بتطلع فرق اليوم؟ فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا هي ممكن يكون بنقص التالت نص الدرجه، ليه؟ اقول كربانكل اوف ذا فيز. واحد اكبر احسن من كربانكل والحته دي بس وما جاش كتير اوف ذا فيز دي خالص. فاهمين؟ لما يطلع راجل جدع يروح مثلا بنقص 7-8 درجات، يعني 25 مثلا، فاهمين؟ يقول لك اديله ايه؟ 17-16، طب وليه؟ حته هبله. فهمت قصدي ازاي؟ فيري جود. ده بالنسبه للكربانكل. طب ايه بقى حكايه جماعه؟ بصوا في يونايتد والانستيبلر برضه ده كلام بس جيرت قلت لك جماعه برضه عايز اقولهم في الدقيقه جيرت فيما تبقى من وقت. جماعه بص دلوقتي جماعه لو واحد خد الخربوش كده صغير في وشه دخلت منه سكريبت، خلي بالك بص الستات اكتف بولي الكربانكل الستريس ده ايه؟ سي لايتس الاريتيبلت وبتاع. وات سي لايتس؟ لا اسمع انا عايز اعلمك حته جميله فيهم قوي. وات سي لايتس؟ ات از ديفيوز انفلاميشن باي كريبتو فوكاي اوف ذا نور انلر سيلر تيشرز. ده عباره عن ايه؟ بص يا جماعه ابريشن دخلت منه الستريس عملت اريا اوف اكيوت انفلاميشن اراوند تلاقي يحصل لينفانجيتس ولينفا دينايتس. خلي بالك اسال سؤال جميل بقى، ما عايز بس افهمك الفرق بينهم وروم اند وات. بص مش انا عايز بس افهم، يا ريت اقدر اخلص شابتر زي ما انت عليك شايف. بص ان هي الحته ايه بقى؟ بص يا رجاله it is a diffuse inflammation of the loose and liver tissues. موجوده فين في الفينا تيشوز دي؟ في السبتوتينيس والنوفر ذا وان. موجوده فين في الاوربت؟ خدنا في الرمد اوربت انتيلايتس في البلدس حاجه اسمها بلدس سيميلايتس اظن هي البي اي دي. فاكرينها بي اي دي بلدس انفلاماتوري ديزيز. هو اسمه الثاني ايه؟ بلدس سيميلايتس. ده بيعمل ادميكس الماس وفاجينال ديشارج والبولونيا والكلام اللي كتبوه في الميتال. يبقى اللي انا عايز اقوله اخوان الاعزاء دي اشهر انا اسمع بقى دايما وبرضه نفس الكلام لو جبت المركز اوف ذا بيت ممكن تعمل كابينا ساينس روبوت الحته بقى اللي بالله طالع كونفيوز ده ايه الفرق بين السيماتيك والانريسيبلز بكره الانريسيبلز دي عباره عن ايه بص بص برضه ابريجن بتخش منه بكتيريا اللي هي ستريس وتعمل لينفانجايتس ولينفادينايتس بص بقى اتنين يا واد كل الطلب بص يا زلمه اللي بيروح في ايس كيو الريسيبلز ديفايند از يعني احنا بنرى ان علاقه الديفينيشن ولك الريسيبلز از لك ديفينيشن تعريف الريسيبلز انفكشن اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس تيشو ليمفاتيك كلام بص بص جماعه الاستيضاف ايه انفلاميشن اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس لوز ايلر كلمه تيشو انت بعدين اقدر لكن الثاني ايه انفكشن اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس تيشو ليمفاتيك ليمفاتيك ليمفاتيك ليمفاتيك لازم التعريف بتاع الريسيبلر يسمى كلمه ليمفاتيك بتنفذ الليمفاتيك اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس وعشان كده بتعمل ايه ليمفيدينا في الاريا افكتد فمين قال ذلك وبتلاقي الريسيما بتاعتها بص ويل دي ماركيتد كده وعليها فيزيكال كده من جنب بص دي بتبقى هيزي اكتر هيزي اكتر بص لا اخواني خلي بالك دي كونتاجر دي مش كونتاجر دي معديه عشان كده اقول لك ايه قولي لي يا بنت الناس ايه تعريف الريسيبلر بص اثنين اديفيوز انفلاميشن اوف ذا سكين بص عايزها بقى الجميل بيقول لك ايه اديفيوز انفلاميشن اوف ذا سكين السبكوتينيوس تيشو لينفاتيك كوز باي بكتيريا اسمها ايه؟ ستريبتوكوكس انستيبيليتر ماشي ستريبتوكوكس انستيبيليتر اند ذيس از كونتاجوس ديزيز هذا المرض لو جيت بره جيت في البيت يعمل كافيرنا سانس ثرومبوز واكثر ما توفى به كان سعد زغلول اخواني الاعزاء اشهر اماكن الريسيبلر دوسيولايتس عالشينو فيليا والفين المعلومه الجميله بقى معلومه جميله واحد جاله سيولايتس في البيت تلاقي عنده سيفيت يجيبها في البيت بالذات في منطقه الاي عشان فيري لو الكلام لو جيت السكروسا برضه فيري فيري هيوش ديما ده بقى جميل نفس الكلام ده اخر قاعده عليها هو ده سؤال بقى جميل برضه اليوم كيو دلوقتي جاي واحد وش احمر ديفيوز كده حته دي فانا بصيت كده على وشه لقيت كل اللي جنب وشه اليمين ده طالت حمره يبقى تعالى بالي ده ايه قرار ايفايتس او انسيبيتس تعرفهم ازاي بنظره عين ولا تبص للاوريكل حاجه اسمها ميلان سايد بص ادي بتيجي ام اس كيو لك ميلان سايد ايه واحد اسمه ميلان الف سايد غايه تضرع قال لك بص لما الواحد وشه احمر كده تضرب عينك على وجهه لو الودن حمرا يبقى ده انسيبيتس لو الودن مش افكت يبقى ايفايتس كتاب العقل الجماعه دي الود ده كان صغير بالظبط المكان الود عباره عن سكين على كارتج اذا السيلايتس عباره عن فيكتور بالظبط دنيا هنا ما فيش سبت دنيا الود قصدي فتلاقي ايه الود مش افكتد لكن الريسيبلر بيمشي مع الليمفاتيك سو ات كان بي افكتد بقول لك ايه لو الود احمرت يبقى الريسيبلر لو الود ما احمرتش تبقى تيليو ماذا اخواني الاعزاء طب تعالوا بقى نقول ادي معنى طب تعالوا بقى نقول الدور كده ديفينيشن جماعه يعني في قيمية بكتيريا بتكتيريا بص ايه الديفينيشن ده براك انفكشن جماعه بكتيريا جماعه بص بكتيريا is presence of bacteria in the blood مير يعني ايه بقى مير يعني ايه اوزيجين ممكن تبقى اسم اوتوماتيك يعني ممكن تبقى اسم بكتيريا ممكن انا بكتيريا ايه المشكله؟ جاست بريزنس اوف بكتيريا ان ذا بلاد كولد بكتيريا ممكن تبقى اسم اوتوماتيك وكلنا بيجينا لحالات كتير بكتيريا وبتعدي ممكن ما تخلش اساسا هي مشكلتها ده حصل لها لوكاليزيشن في حته في عمل القرار زي مثلا ايه؟ مثلا لو اتجمعت حوالين الكبد بيري نيتري كابتن لو اتجمعت في عظمه في عيل صغير وقع جاله نيماتوما ودخلت جواها بكتيريا تعمل له افيوت نيماتوجينس اوست مالاي طب ايه تعريف بايميا؟ بايميا يعني سيركوليشن اند انفكشن اوف انفكتد امبولاي يعني ايه ازاي؟ زي مثلا عندنا نوعين بورتال بايميا وسيستميك بايميا بورتال ضيقة لو في سابيوليشن في بورتال اريا زي مثلا ابنديكولار فين حصل له ثرومبس ممكن تعمل بايمك ليفر اكتف بايم حصل لها سبت ثرومبس تعمل بايمك ليفر اكتف عكس السبت بايميا واحده جالها بيربرال سبت جالها سبت ثرومبس في اليوتراين فين تعمل سبت ثرومبوزس في اليوتراين فين تعمل بايميا في الديفرنت اورجن في البرين والكيدني والحاجات دي عندي كده نوع بايميا ها قصة بقينا سن بقينا اللي ما تعرفوش كلكم بقى ايه تعريف سكتين بص جماعة كل قرارين سكتين يا ده البيض يعني غلط بص بص جابت بريتنس او بكتيريا ان ذا بلاد از كولد بكتيريا سيركيليشن اند انفكشن اوف انفكتد امبولاي فتعمل اكتن اسمها بقينا تعريف السكتين ايه بقى والله والله والله بتيجي ان كيو ادمنت ولا سكتيريا ديفاين از ايه تعريفها؟ بص كتير circulation multiplication of the bacteria and their toxins in the blood without localization يعني تخليش أكتر بص جماعة بالعربي البكتيريا والتوكسين بتاعتها ماشية في الدم وبالسيركوليت جماعة سكتسين يعني الدم اللي بالسيركوليت والعياذ بالله تحول من دم أحمر إلى نزلة يعني الهارت اللي بمب نزلة الهارت اللي بمب قديم والعياذ بالله عشان نفس مره تبقى عايز تتكلم بس كتير ايه يعني واحد بيموت قدامه بص بص افري سيلز ان ذا بادي ويل بي انفكتد ذا هارت بامبس بس بس ادي تعريف السكين سيركيليشن مالتيبليكيشن اوف ذا بكتيريا اند ذا توكسين ان ذا بلاد طبعا افري سيلز ان ذا بادي ويل بي انفكتد بس مالتيبليكيشن اورجن فيلير وانا الاعزاء ايه بقى كيف؟ لا بقى هتسير بس اقوله بغرض لما جاك الشابتر ده جماعة بص اهو السؤال ده بقول ازاي المرسل ام كيو ايه ما دي رفوت ايه اللي ادروه بتونين وصلت انا معلومة امتحان البلومة والامتحان البرنامج جبنا مرة اول سؤال ايه تذكرت ادروه بتونين والله العظيم ثلاثة انت شوف جلد شعور ايه ادروه بتونين ده وده راجل في البلاد ضبط خارج اللي بيتكلموا يا جماعه عندنا حاجه يا جماعه الله يرضى عليكم على طبقه بص يا جماعه بص ايه تعريف مديوره كون مديوره دي بلد في الهند ما كلام في هناك في الارض بكتيريا اسمها نوكابيا مديوري بيحصل ايه الفلاح بيمشي بالغير رجليه متعوره يروح داخل منها ميوكارديا ماجوري تعمل انفكشن في الفول بيجيلك العيان بص المرض ده انفكتد او انزلت في الحاله في مكانين بس بص في الهند وفي مصر بس هما حتتين في العالم بلد اسمها ماجورا في الهند وحته اسمها ساحل كبير في اسيوط هذه البكتيريا موجوده في المكانين دول في اسيوط وفي ماجورا فقط عشان كده بيدرسوها تروح طب مصر وطب الهند في العالم كله. خلاص؟ اه والله ما في جد. طب يحصل ايه؟ عيان بيكون جاي لك يا اما جاي من الهند على عيان بتكتب على طول ما تعرفش الناس القعده ما عندكش ولا عيان يروح الهند او واحد جاي لك من اصل قال اللي بيقول لك انت ايه بقى؟ بيجي الانفكشن في الكود ومصر والثالث للشارج الفرد. مش عايز كلام. جماعه البكتيريا دي النوكارديا ماجوري عامل زي الاحصان ومايكل فيلامنت اورجانيزم بتعيش في التربه في اسيوط وفي ماجوره ودي بلد في الهام تعمل انفكشن في الفوت او في الهام بص عيان بيجي لك بص ده عيان جاي لك من انديميك اريا بص بص ورجليه اول حاجه ثلاثه من كده في الان ستيك ففي رجل من جوه كده فيها قرش كده لجوه والان ستيك بقى اتلتيك بقى مالتي وسايرتيز للشارج بس لدرجه تقول لك ايه؟ بتلاقي تستضيف البكتيريا بين البارتكل الصغيره، يقول لك ايه؟ لو الانفكشن كان ليك لجوه سيطلع البارتكل لونها يلو او ريد، لو الانفكشن في السابتوبينيوم لونها بلاك، تبقى مؤثره. وانا مش عايز اعرف لكم مصر وسايرتيز للشارج بس لانه كارديا ماجوري، طبعا بيحصل سايرتيز تخش الناس تاكل ستريس تتاكل جريد في الليل. المعلومه اللي كانت بتاعت الكلام في هذا المرض العلاج بتاعنا بنديله انتي بايوتيك واللي حصل جنجرين امبيتيشن ده بقى جميل ايه الانتي بايوتيك ايه الانتي بيوتيك اللي بيموت النوكارديا والانتي بيوتيك بتاع الليبرتي؟ اكيد دابسون. دابسون يبقى اسمها الدابسون. اخر معلومه، ايه الاندرومين سونيري يا جماعه؟ الاندرومين سونيري افتكروا ممكن يروح نازل سؤال ريتر. ايه بقى كلنا بنشوفه ده بقى غير كومن يا جماعه، لو سمحتوا ما تخرجنيش مع الناس اللي كانوا عايزين القاعه الساعه 5 يا جماعه، ما تخرجنيش مع كل السنتر بعد اذنكم. بصوا ايه بقى الانجرومنت تو نيل. بصوا يا جماعه الانجرومنت تو نيل بنشوفه كتير جدا في ناس طلبه كتير في دفعتكم السنه دي وقالوا لي عندهم الكونديشن ده. ايه الانجرومنت تو نيل؟ بص دلوقتي صباع الرجل الكبير اهو ده الضغط. ساعات لما يكون واحد عنده هايبر كيرب نيل فيروح السايد اوف ذا نيل يعمل بريشر نيكروزيس على النيل سالكر فيحصل انسر يبقى انفكتد بيسموها انجروينج تو نيل. بالعربي ضغط الهارس في اللحم. اقول لك بطريقه الذ، تعالى ناخدها في كات سيكشن. بص ده صباع رجل كبير اهو، وادي الضفر اهو. بص كده ده اسمه على فكره النيل، ده اسمه الديل سالكر. بص بقى حصل ايه، راح جه الضفر غرس في اللحم. لما الضفر يغرس في اللحم هنا يروح داخل انفكشن، يروح عامل انفكشن على السايد اوف ذا نيل. يجي لك العيان عنده التهاب وصديق على جنب الضفر كده، الضفر غرس في اللحم دخل انفكشن عمل التهاب اسمه انجروينج تو نيل. بص بقى اسبابه ايه وعلاجه ايه ونتكل على الله. اسبابه ايه؟ قد يكون العيب في الضفر هايبر كيرف اثنين، قد يكون العيب في الهبل، يعني واحد ما بيعرفش يظبط كويس، ما بيعرفش ما بيشتغل حرفيا ما بيظبطش وتخارج في اللحم، او قد يكون العيب في العظمه، العظمه هنا الديستال فالنج تأذي وستوزن، زائده بسيطه كده تعمل بريشر لجوز، او البلد بتاع رجليه الحته اللي تحت لاك، لما يجي يدوس على رجله تضغط على العظمه تروح ضغط على الضفر تعمل النكروزس. او ممكن يكون العيب في الجزمه بيلبس اي تشوز. يعني ايه؟ يعني العيب في الضفر اللي هو ايه؟ فايبر كيل اثنين. يعني العيب في الجزمه فيري تايت. يعني العيب في الهبل ما بيعرفش يتوافر. يعني العيب في العظمه الدستوزس. يعني العيب في اللاكس بلس. في الاول بيعالجها ازاي؟ بنعلم العيان ازاي يقص ظفره، نشيل الحرف ده ونغير عليه ونديله انتي باوتيك. اذا فشل العلاج ده بنعمل اكسيجن لحرف النيل. بص بقى جماعه بنعمل ويدج. بص بنشيل ويدج من النيل، اهم حاجه عندي نشيل النيل ماتريكس اللي هي الجسم عشان ما يحصلش ريكارنت. تمام. لو كانت بايلاترال بنعمل بايلاترال ويدج، او الاحسن في رايي انا لو كانت فايلات فتعمل نيل اكستراكشن. وفي دكاتره بيعملوا ايه؟ يشيل ويدج من هنا ويدج من هنا ويسيب حته في الضفر منظرها غبي عامل زي شبه هتلر دي. فاهمين قصدي ازاي؟ منظر اه والله ده واحد جاي لك بص رجليه وعنده ضفر، ايه المنظر الزباله ده؟ طبعا الاحسن انك تشيل الضفر خالص. فرايي انا لو في ناحيه بتاعت الويدج، لو في ناحيتين تشيل الضفر. في ناس تعمل بايلاترال ويدج ايوه مظهرها وحش جدا. ثانك يو فيري ماتش. يوم الثلاثاء يا جماعه من بدري عشان هنقول اناتو من الساعه 12 وربع. العيد الساعه 1 جاب اناتو بتاع اللغه منين بكده؟ Netalana, and Testofidu.